وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم، وصل على محمد واله. قال رحمه الله تعالى: وبخلاف ما لم يكن ما قبلهما فيه مفتوحا لا بد ويفتح ما قبله، ولا في حكم المفتوح ما أن يكون مفتوح ولا في حكم المفتوح. فإذا اختل هذا الشر ما في قبل قلب. ونحو قاول وبايع إذ الألف فيه نحو قاول وبايع، وبخلاف نحو قاول وبايع فهم كنا عبد الرحيم بالبايع بها لما عبد الرحيم مشغول. نحو قاول وبايع إذ الألف فيهما زائدة، لا هي مفتوحة ولا هي لو فرضنا أنها ما هي إيش في حكم الإيش المفتوح، والحرف هي قبله مفتوح. فلم يكن ما قبلهما مفتوحا في الثلاثي. ونحو قوما وبينا وتقوما وتبينا من المفروض أن يكون ما قبل ذيه نفسه هناك، أيه وذا ما قبله ما بالشيء، هو الألف، والألف أصله زائد. كيف؟ أما في الثلاثي فتابع. لكن الألف ذيه أصله زائد، فإذا ما هو مفتوح في الثلاثي؟ يقبل الفتحة هي. هو القاف قال ما لم يكن قبله ما فيه مفتوح بهنيه ما قبله مفتوح ولا ليش؟ لأن أصلها ألف، وأصلها ما هو ثابت أن يكون في إيش في الأصل مفتوح، لأن أصلها زايد ألف. وقوم وبين وتقوم وتبين إذ ما قبل الواو والياء فيهما زائدة إن كانت العين هي الثانية، لأن معنى حرفين مشدد، وين هي الأولى زائدة والثانية؟ قال إن كانت العين هي الثانية وإن كانت هي الأولى فهي ساكنة. إذا هي الأولى فهي ساكنة في أصلها، وهي مثل قول وبيع ما هي في حاجة التخفيف، فتصير مثل قول وبيع. أو تقاول وتبايع إذ الألف فيهما زائدة. ونحو القودي والصيد مما لم يعل من الاسم الثلاثي مع وجود السبب، اتحرك وانفتح ما قبله. ونحو أخيلت السماء أي صارت حقيقة بالمطر، حقيقة لا حقيقة، يعني بيقولوا خيلت بأي المطر، يعني كما راه بدويش بباستا. وأغيرت المرأة أي أرضعت على الحبل. وأغيمت السماء أي صارت ذا غيم مما لم يعلم الفعل المحمول على الثلاثي مع وجود السبب شاذ، كل ذا شاذ لا وجدت الأسباب فيه المفروض أن يعلم. قال لمخالفته للقياس، ووجهه ليش إن خالف القياس، خالفوا به القياس. قال التنبيه على أن الإعلال فيه ليس بأصلي بل للحمل على الفعل الثلاثي، يعني السبب أنهم خلوا كذا. رجل يبينوا ذيه قال كان يلزم في كل بلاهبوا بعض يدل على بعض، الطول بعض فيه رجل يدل على البعض ذي بيش يعل فيه. وعند أبي زيد التصحيح قياس في باب الأفعال والاستفعال إذا لم يكن له فعل ثلاثي كما في استنوقع، ما هو عنده بدو قياس إذا محان صحة الإفعال، الإفعال والاستفعال بشرط الله إذا ما له، إذا ما له فعل ثلاثي. كما في السنوكة عندهم ما هو أنه واجب التصحيح لا يعلم. ولما ذكر أن الواو والياء إذا تحركتا مفتوحا ما قبلهما أو في حكمه فيما ذكر يقلبان أليفا وكانتا قد يتحركتا تتحركتا تتحركا أو تابر يتحركا وشي تتحرك وكانتا قد تتحركان وينفتح ما قبلهما حقيقة أو حكما ولا يعلان أصلا أو يعلان بغير ذلك، بين المانع من ذلك فقال فيما لم يعل، فقال فيما لم يعل اصلا مما كان ثلاثيا وصح باب قوية، يعني باقي بالمواضع ذي صح فيها ومع وجود السبب يعلل اللي ما هو السبب فيه، وصح باب قوية يعني فعيل المكسور العين مما عينه ولامه واو، وباب هوايا هو يا هي لا قبل ما تقلب يعني فعل ها وين هو كذا قال الاعلان انك حصل فيه يعني فعل بفتح العين مما لامه ياء بدليل القوة في الأول وهويت في الثاني. قال للإعلالين أي للزوم اجتماع إعلالين فيهما لو قلبت عينهما ألفا، وقد علمت استكراههم إياه في الثلاثي، قالوا لا يجتمع فيها إعلالين، وذلك لأنه قد أعل قوي بقلب واوه التي هي اللام ياء لانكسار ما قبلها لما سيأتي من وجوب ذلك في مثلها، وأعل هوي بقلب يائه التي هي اللام ألفا هوى لتحركها وانفتاح ما قبلها، فلو علت العين أيضا لاجتماع الإعلال لاجتمع الإعلالان، وقدم إعلال اللام كلها عديها اعتراض ليش ما كان خلوها وعلوا العين وخلوا اللام، خلوا اللام على حال، وقدم إعلال اللام لأن الاشتغال بالإعلال بإعلال الأطراف آسس من الاشتغال بإعلال ما في الوسط بقلبنا وإدغام، بيقولوا فالإعلال يبدأ من الآخر ما هو مثل تخفيف، ما هو مثل الهمزة يبدأ من أول هاي، والذي الإعلال بيبدأ من الآخر لأنه قالوا الثقل فيه، الثقل حصل كل ما تباعد الحرف الأخير، كل ما تباعد الكلمة الحرف جاوز قالها أشد، بيحاولوا أنهم يتبعوا الشدة التخفيف في الثقل هم ذل الهمزة بيبدأ من الثانية. أيه بيبدأ من الثانية هلا استقل. بيبدأ التخفيف منها. لا يأخر واحد لما الهمزتين هذه متأخرة يعني ده هي أربعة همزة. لا في طرف الكلمة. في طرف الكلمة. أطراف الكلمة. وصح باب طوية وحية يعني فعل بكسر العين مما عينه واو أو ياء ولا مهوية. فالأول كطوية بدليل طيان والثاني حية. فلم تقرب عين كل منهما ألفا لأنه أي فعل بكسر العين فرعه تعليل لأنه فرع فعل أي فرع فعل بالفتح لأن فعل بفتح العين في الأفعال أكثر من أخويه أنهم بيقولوا هو الأصل الفتح فعل لكونه أخف والخفة مطلوبة في الأفعال وهو أيضا أكثر تصرفا لأن مضارعه يأتي على ثلاثة أوجه دون مضارعهما العلم اشتيد الحين يعلم يعلم انها اصل اول شيء اذا قدوا الاصل فهم برع له فاذا يقرا عليه ما يقري عليه من عدم القلب فعل الفعل فعل ما قلت به اقل الاعلالين هلا اقل لا يقف الكلمه اعلالين فاذا اقرا ذيها عليه وما ما عاد اعلم وما يلزم في اعلاله لكن الله بارده. سبحان الله على إعلاله. أيوة. الله. أيوة. قالوا لا إعلاله الوسط. قلنا باب قد فيه إعلاله. استفعل. هوا أو قوى. لا قلنا قد وجد. لا قلنا لازم فيه إعلاله. الاثنين في فعله. ما هو لقى الاجتماع على الألفين لقى الإعلال بس لقى الإعلال إذا قد بيوجد فيها إعلالين هذا بيقولوا إنه إجحاف بالكلمة خاصة إذا هي ثلاثية منعوا واحد منهم أبقى واحد ورجع حملوا عليه فعل المقصود من الفرع وأصل لقى إنها أخف ثم ذكر علة أخرى لعدم إعلال ما كان على فعل بالكسر مما ذكر فقال أو لما يلزمه يعني لو أعلت بقلب العين ألفا من يباي ويطاي ويحاي بضم الياء في المضارع وهو مرفوض لثقل الفعل يجوه ثقيل أصله وتجعل يلزم بها له الضغط وإنما كان يلزم ذلك لأن كل أجوف من باب فعل بالكسر يباي ما ضم لي على خير الأولى على آخر ما لا تتحذر في الفعل هذا ما به يعني ما به إلا في مبلغ كله لأن كل أجوف من باب فعل بالكسر قلبت عينه في الماضي ألفا تقلب عينه في المضارع أيضا ألفا لا ما يعلى إلا القلب خاف يخاف خاف يهاب فلو قالوا غاية وطايا في قوية لقالوا يبايوا إلى آخرها يعني يقول يقايوا يعني ما كنا على ضمة الإعراب يعني ما ماذا عندك ما لها دخل ما لها دخل فيه لا اشتي ضم لي في اولا ودي بايزا من الناس قال ما في الاخر الكلمة ما لها دخل لكن العلة العلة ما اوجبت قلب ضم لي أقول لك يقول لي بس عينه في الماضي علي بس طلب عينه في المضارع إذن خلاص ما ب... ما له دخل الملاذ الملاذ أنا ما أحسن نحو هابا يا هابو إذا هو عنده فائل إذن فليائي أوي فواوي مكسور وما ضم في المضارع مثل قوية ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ما هو حصلت قلب القلب قال حصلت قلب ضم الياء والياء ما به ما يلقي بالضبط بشيل هذا اما خاب يا خاب ما خاب ما بشيل الا لا ضم الاول ما لا تخونا يا هابو ويا هابو ليش ما تقبل الكلمة ما تقبل الياء ما دخل فيها ما بقدر عليها هي بتظهر فيها لأنها ما ظهرت لكن خفتها ما هو ذا لما تظهر عليها ما هو فانس الله الرضي هذا عندك علل الله تعالى قال الرضي ويجوز أن يعلل سبق إعلالهم عين طوية عين طوية وحية بامتناع إعلال لامهم الذي كان أولى بالإعلال لو انفتح ما قبله لكونه آخر الكلمة هذا عدا أبعد لا اشتي ايه اشتي فعل مكسور ما خلف بالوسط لا لأن المفروض أن آخره لو انفتح ما قبله أنه يلزم بها الإعلال يوعدها أبعد يعني ألحقه لا ألحقه بهوى ورجع ما عدا على ولا آخر ولا أول ما المفروض هوى إذا انفتح ما قبله قلبت ألف هذا المفروض أنه يفتح ويقلب ألف ورجع ما عدا يسكري عليه عين يعني كانهم تصوروا بالكلمة في آخر هاي إعلان فرجع ما عدا على الوضع لأن المفروض أن يكون ما قبله مفتوح قبل الآخر المفروض لا مكسور ما قبله لا قلنا طوى يبدي طوية معنى طوية ما بش إعلال لكن المفروض أن يكون قبل الفتحة وترك الإعلال به لكن لو أعل فإذا إذا أعل الآخر ما عاد أعل الوسط يعني تصور أن فيه إعلال في آخر قال المفروض أن يكون مفتوح ما هو فرع للمفتوح المفروض أن يكون مفتوح أيوه. الأخير ترك ترك العين. ما كانها ما هي تعبير طويل. ما بلا أيوة أصل فعلة هو فرع له الفعل. فإذا لما تركوه كان المفروض أن يكون مفتوح ما قبل الآخر هنا تركوه في العين. لما تركوا في اللام تركوا في العين. يعني عدى الحمل أبعد من الحمل ذي. ثم ذكر أن ما عينه ولامه ياء وما عينه ولامه واو من فعلة. وإن اشتركا في عدم إعلال عينهما فهما مختلفان من جهة الإدغام في أحدهما وعدمه في الآخر فقال. يعني التلحق في الإدغام. وكثر الإدغام في باب حية يعني مضاعف الياء وإن لم يكن واجبا لما سيأتي في الإدغام. حية ما هو واجب الإدغام فيه؟ ما يجب الإدغام إلا في ما يجب الإدغام إلا إذا سكن الأول وتحرك الثاني اللي هو واجب. ها؟ لا بيجعلوه كسم مستقل ما هو إعلال الحديد ما هو قلب الإعلال ما هو قلب يعني إعلال الصلاحي بهب والإدغام باب مستقل ما بيجوبه لا بيدخل في باب الإعلال من باب النقل تحتاج إلى نقل إذا بحرفين متحركين وعطينا نقل مسكن لجل الإدغام قال لما سيأتي في إدغام في الإدغام للمثلين لما اجتمعا فيه أو لما اجتمعا حي ها حي زيد حي لا حية من الحياة حية زيد ورجع قلنا حية زيد حية على الصلاة لا هي كذية ما هي أصلها من باب حية حية ما هي من باب حية حية بمعنى رحبوا ما هي حية بفلان بمعنى رحب هي ها هي هي هي على الصلاة هي هي هي هي هي مشددة هي هي هي هي هي هي على الصلاة يقولوا هي على الصلاة يعني يا مشددة لا إذا لحقناها الضمير حيا فلان أو قد تكسر الفاء عدا حق لما اجتمع فيه وهما الياء لما اجتمع فيه وهما الياء وقد تكسر الفاء عد هذا الحق في حيا حيا بعد الإدغام يعني في حيا المبني للفاعل على ما هو الظاهر فيقال حيا بكسر الحاء لتناسب الياء الكسرة يجب بينها وبين الياء مناسب حية ما ذي بيضبطها عندنا مكسور دائم فيه سواء مجدد ولا غير مجدد في أول الماضي اكسر أول الماضي بده بده بهيا ولا ما بهيا إنهم لا لغة في ما بنقول هي في هيا بنكسر أنا بجعلها فعلة أنا أقال فيقال حية بكسر الحاء لتناسب الياء. قال الرضي والظاهر أنه غلط، يعني أن يكسر فيها ليش المبني للفاعل أنه غلط، نقله من المفصل، يعني هو نقله في ذي ال... وهناك هو مذكور شيء آخر ما هو في بابه، وإنما أورد سيبويه في المبني للمف... في المبني للمفعول حية وحية، ذكر في المبني للمفعول بقوله في الاسم بقولهم بقوله كقولهم كقولهم في الاسم قرن ألواح وقرون لي، قالوا لي ولي ها في الضم والكسر في جمع في جمع قرن ألواء قرون لي أصل في هذا السابق كقولهم في الاسم في جمع الاسم في جمع في جمع الاسم في جمع قرن ألواء في قولهم في جمع قرن ألواء الله في جمع قرن ألواء خبر ذي بيجي هنا سواه من المفصل كقولهم في جمع قرن ألوى قرون لي حتى أنا في جمع بعد سكتيسة لا زيد في جمع بعد لا أبعدها قرون الليون بالضم والكسر بخلاف باب قوية ما إذا هو واوي ما بي إيش ما بيدغم ما بيقولوا قوة بخلاف باب قوية يعني مضاعف الواوي فلا يجوز فيه الإدغام لأن الإعلال في مثله قبل الإدغام ما أصلها قوي و فأدغم قبل لا أعل قبل ما يدغم جاء مع السفر فيها بعد ما دي قوية مع السفر الإدغام عدم ما عدهم مثلين لأن قلب الواوية يا أم تغيير في الطرف يعني مضاعف الواو فلا يجوز فيه الإدغام لأن الإعلال في مثله قبل الإدغام لأن قلب الواوية تغيير في الطرف وإدغام الأول في الآخر تغيير في الوسط قال أن لا ما هي مع السابق تغيير في الوسط مع السابق إلا أن قلي واو ويا لا قد قلب أبلا وين الأولى أنها نبدعناش ندغم أو نبدعناش نقلب على ما مر أن ليش الأفضل أن يكون التغيير في ليش في الطرف قبل التغيير في الوسط اتمر لنا ويش قال انها اعلى لكن قال بلا مجال قال لا يجيب الكلمة ادغام وقال لانها اعلى له في مثابة الاعلال لكن ما هي ما بلقت مع اعلال وقال لا ادغام واعلال فالاعلال حين في الطرف اولى اولى من الادغام في الوسط ها هو اشتناه قبل لقل انه كذا لقل الحين في الطرف والاولى ان يبدع ايش يزال ايوه ثقل الطرف قبل ثقل الوسط لان قلب الواوية ان تغيير في الطرف وادغام الاول في الاخر تغيير في الوسط والاول واسبق كما تقدم وايضا قوية بقلب الواوي يا ان اخف منه بادغام الواو في الواو يعني حين جبتها قلب الواو الى الياهي اخف من ان يجتمع واوين ما بلا انهم ايش يدغم عد وجودهم ثقيل والطريق الذي هو مؤد إلى زيادة الخفة مما ليس كذلك مؤد إلى زيادة الخفة أو لا أو لا أو القبة عندك. أو لا، والطريق الذي يوضع الدين إلى جانب القبة أو لا بالسلوك إلى ما ليس كذلك. ما ليس كذلك. إلى ما ليس كذلك. أو لا. أو لا بالسلوك إلى ما ليس كذلك. لا بالسلوك إلى ما ليس كذلك. وعندك كذا يهفي النسخة. وإنما زدت أكتبها المدرس وإنما زدت نص في مثله أو زدت وإن جاء باب الحد وإنما زدت لفظ في مثله أعني فيما كان مقتضى أو مقتضي الإعلال متأخرا عن مقتضي الإدغام مقتضى ما هي مقتضي مقتضى فيما كان مقتضي الإعلال متقدما متقدما عن مقتضي الإدغام بما كان مقتضى الإعلال متأخرا عن مقتضى الإدغام أيوة الصابر متأخر في الكلمة هو مقتضى الإعلال متأخر لأن المفروض أن يكون كل ما كان آخر هو الأولى بالإعمال أعرف إيش إنه متأخر كل ما كان متأخر فهو الأولى أن يغلب أن يطرع على العمل فيما كان مقتضى الإعلال متأخرا عن مقتضى الإدغام لأن ظاهر عبارة المصنف توهم أن الإعلال مقدم على الإدغام مطلقا وليس كذلك أبلا إنه إذا تأخر في الكلمة فقط أما إذا كان الإعلال نفسه متأخر للإدغام متأخر فهو الأولى على الإعلى سواء على يعني ايه وقتم بيجعلهم من باب الإعلى ها؟ احتاج يغير احتاج يغير بي يا أنت ما يا أنت حاضر ما يا أنت حاضر بعض المواد ما رضيه ورجع احتاج يجي فيها تغيير قلقلها فايش اللهم عليه غيره في بعض الفصول ما هو في الفصول ما جدوا لك باقي هو ثابت مدري بس نقلوا وليس كذلك لا بل التقديم لما مقتضاه متأخر منهما المتأخر منهم هو ذي يقدم الإعلى ومن ثم قدم الإدغام فيه والزه أصلها إوززة بقولهم وزة بمعنى إذا قدموا فيها ليش الإدغام على الإعلام ما قالوا آززة إوزة قال لقولهم وزة بمعنى ولأن إفعله أكثر من فعله كهي جف هي جف فعل على قلب الواوية يعني قدموا ليش الإدغام على القلب هي الزة لا ما فلاقي غلط العين في الله يوزه يوزه أصلا قدموا قلب الياء إنه كان المفروض تقلب الياء الواو يا بانكسار ما قبلها ورجع نم خلاه وحين الطرف هو اللي دغام فيه الثقل فيه حاصل أدغموا خلاها على ما يحا ما يعني قالوا يوزع لا ونجتمع بالكلمة قالوا على لين يبدو خفيف قال لنا قد مر لنا قال لنا إتقام مجاز ولا ما هو مجاز لا ما هو على المجاز ما هو حقيقي يعني يبدو تغيير في الكلمة مرة ما بلا لك نقلنا الحركة لك تصل الإدغام أطلع إيه وزازة ما سبر إدغام لا تنقل الحركة كان نقل الحركة حركتها ما هي أصلية ولأن إفعله أكثر من فعله كهي جفن قال اشتراك دي بين ان الاصل ان اصلها كذا على قلب الواو يا الانكسار ما قبلها ولو صرح المصنف بذلك القيد لكان اولى Thank you.